تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من رعى في يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، إنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. هذه المسألة عطف على المسألة التي قبلها. في المسألة التي قبلها أن الراعف رعف والإمام يخطب، ثم خرج فغسل، فلما رجع وجد الإمام قد انصرف من صلاة الجمعة، فهذا قال الإمام مالك لا جمعة له، هذا شيء ظاهر لأنه لم يدرك شيئا مع إمامه. هذه المسألة فيها أن هذا الراعف رعف بعد أن ركع ركعة كاملة مع إمامه، يعني ركعة بسجدتها، ثم لما قام إلى الثانية رعف. ولا شك أن من وقع له مثل هذا فانصرف ليغسل عنه الدم فإنه لابد أن يرجع وقد قضى إمامه صلاته، فقد قال إنه يبني. نحن قد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أن الرعاف لا يمنع من البناء ولا يقطع الصلاة. قلنا إن هذا مذهب جمهور الصحابة، لا يعرف لهم مخالف إلا المسور بن مخرمة رضي الله عنه، وهو مذهب جمهور العلماء، لا يعرف لهم مخالف إلا الحسن البصري. وقد قلنا إن البناء في الرعاف له شروط، منها أربعة متفق عليها. الشرط الأول ألا يتكلم جاهلا أو عامدا، فإذا تكلم جاهلا أو عامدا بطلت صلاته وامتنع حينئذ البناء. الشرط الثاني أحسنت، ألا يجد الماء فيجاوزه إلى أبعد منه، هو خارج ليغسل عنه ذلك الدم الذي أصابه، فإذا وجد الماء فجاوزه إلى أبعد منه فحينئذ تبطل الصلاة. الشرط الثالث ألا يطأ على نجاسة الرطبة، فإذا وطئ على نجاسة الرطبة بطلت صلاته. والشرط الرابع الشرط الرابع ألا يقع عليه نجاسة، يعني ألا يقع عليه قدر من ذلك الدم غير معفو عنه، فإذا كثر ما سقط عليه من دمه بحيث تفاحش وصار غير يعني جاوز القدر المعفو عنه بطلت صلاته وامتنع حينئذ البناء. هذه شروط قلنا هي متفق عليها عموما، ويزاد على ذلك شرط خامس بالنسبة لصلاة الجمعة، وهو أن يبني في المسجد، أن يعود فيبني في المسجد، لأنه تقدم لنا أن المسجد شرط صحة في الجماعة. أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمنها الجميع، ثم إمام ثم أش أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع شرط صحة في الجمعة، معنى أن الجمعة لا تصح في الفلوات والفضاءات. معناها أن الذي يبني في سائر الصلوات فإنه إذا غسل الدم عنه بنى حيث كان، إذا كان في موضع يعني لا نجاسة فيه وتصح فيه الصلاة. أما الذي يبني في الجمعة فإنه يحتاج أن يرجع إلى المسجد ليبني فيه وليتم تلك الركعة التي بقيت له. وضح هذا الشرط الخامس. فإذا بنى في غير المسجد فقولان عند المالكية، قال بعض المالكية بطلت صلاته ولا يجزئه بناؤه، وقال بعضهم بل يجزئه لا تبطل. هذا الخلاف

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن قوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. والإجماع قد حكاه غير واحد على أن الجمعة واجبة على من تحققت فيه شروط وجوبها. نعم قد ذكرناها، لا داعي لي لا مع إعادتها. تفضل يا أقرأ. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. هنا سيبين الإمام مالك رحمه الله بهذا الأثر عن ابن شهاب وبما سيتلوه، سيبين احتجاجه لورود السعي لغير الجري لغير العادة. أنتم تعلمون أن السعي يرد للعمل والتصرف كما سيحتج له الإمام مالك هنا، وسيأتي ويأتي أيضا للإسراع. لكن قال بعض أهل اللغة: الأصل في السعي المشي، ثم استعير لكل تصرف سواء كان معه مشي أو لم يكن معه مشي. قالوا كالجري أصله العدو، ثم أطلق على كل نظر في الأمور وتصرف فيها. تقول العرب: فلان يجري مجرا حسنا وفلان يجري مجرا قبيحا، وليس ثم جري أصلا على قدر. والسعي يأتي في كتاب ربنا بمعنى المشي، وذلك كما في قول ربنا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي تمشي مشيا ضعيفا. ويأتي بمعنى الإسراع، وذلك كما في قول ربنا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء مسرعا ليحذر موسى ويخبره بما أدبر القوم له. وتأتي بمعنى العمل في كتاب ربنا، ومن ذلك قول ربنا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا عملوا. ويأتي في كتاب ربنا محتملا للمشي والعمل: فلما بلغ معه السعي، يحتمل أنه بلغ معه مبلغ من يمشي أو مبلغ من يتصرف ويعمل. ومثله أيضا قالوا ربنا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. سعى الإفساد قد يكون بالمشي وقد يكون بغيره. ويأتي أيضا السعي للجد في الأمر إذا كان خيرا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ويأتي للجد في الأمر إذا كان شرا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الجد في الأمر، جد فيه. وقد جمع الأمران الخير والشر في قول ربنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى خيرا كان أو شرا. ويأتي السعي لما كان بتؤدة وتأني ورفق. ويأتي السعي لما كان باشتداد وإسراع. يأتي السعي لما كان بتؤدة وبرفق، كما في قول زهير بن أبي سلمى: سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تفزل ما بين العشيرة بالدم. السعيان هما سعى ساعيا غيظ الساعيان هما الحارث بن عوف المري وهارب بن سنان أو خارج بن سنان المري، وسعيا في الإصلاح بين عبس وذبيان. والسعي بين الإصلاح بالإصلاح بين الناس إنما يسعى له بتأني وبحسن تأتي. ومثال ورود السعي لما كان باشتداد وإسراع قول زهير أيضا: سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا. والساعي ليدرك من تقدمه في الفضل، أي يسعى إليه بتؤداة، إنما يسعى إليه بإسراع واشتداد. هذا اللي تروا

نقولوا احنا الجمل بمليون، 3 ملايير قال العرب: اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجاميع. قال العرب: فكان 3000 بعير على 3 سنين فرجعنا باجمل الذكر. فان كان هذا كما قيل لا اله الا الله لا امه ولا اله الا الله علينا احنا. تفضل. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها: إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. هذه القراءة التي كان يقرأها عمر رضي الله عنه: فامضوا إلى ذكر الله، هذه قراءة شاذة، وإنما ذكرها كما قلت لكم ابن شهاب لما سأله مالك ليبين أن السعي في هذه الآية إنما هو العمل لا الجري. وقلت لكم هي قراءة شاذة، لتفهموا مع القراءات الشاذة يجب أن أقدم لكم لهذا بمقدمة. القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، ولسان العرب لهجات كثيرة، وهذا القرآن نزل مستوعبا للهجات العرب كلها إلا مرذولها، مرذول اللهجات هذا لم يندرج في لغة القرآن، الكسكسة والكشكشة والطمطمة وغيرها، هذه من مرذول اللغات. ما عدا ذلك ورد به، نزل به القرآن. و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ به، روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، فأته جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. فأته الثانية وقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. فجاءه الثالثة وقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الرابعة فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا به فهو مصيب. فكان الشأن كذلك، يقرؤون بهذه الأحرف 7، وربما لم يبلغ بعض ما بلغ بعضا فكان يقع الإنكار. ومن ذلك ما وقع من عمر بن الخطاب في الحديث الذي رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. قال: فكدت أعجل عليه، ثم تمهلت إلى أن صرف فلببته بردائه وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اقرأ. فلما قرأ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ. فقرأ عمر يعني على غير ما قرأ هشام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. فلبث الشأن كذلك إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت حروب الردة، وكان القتل يشتد في المسلمين ولا سيما في بعض المواقع، وكان من المسلمين من أوائل من يقدمون نحورهم للعدو حملة القرآن، فكان يستحر القتل فيهم. ولذلك روى الشيخان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة بعد في تلك الأيام بعدها، وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر جاءني فقال لي إن القتل استحر بالناس في اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواقع فيذهب كثير من القرآن، إلا أن تجمعوه، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير، فلم يزل يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر، ورأى فيه الذي رأى عمر. ثم قال أبو بكر لزيد بن ثابت وإنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت له كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال زيد فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت فيه رأي يوم، قال فتتبعت القرآن أجمعه من العظام والأكتاف والعسب وصدور الرجال إلى أن جمع ذلك المصحف. قال كانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر حتى توفاه الله، ثم كانت عند حفصة، فجمع القرآن. ولكن بعد موت عمر رضي الله عنه يعني التوسع الفتوح في زمن عثمان، ظهر الاختلاف في القراءة لدخول من لم تكن العربية لغتهم، دخلوا في الدين فصاروا لا يعرفون كيف يقرأ، ولا سيما أن تلك أن المكتوب من المصحف لم يكن منقوطا، فظهر الاختلاف في القراءة. فجاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان رضي الله عنه، وكان يغازي مع أهل الشام في فتوح أذربيجان وتلك النواحي مع أهل العراق، ففزع هاله ما رأى من اختلاف الناس في القراءة، فأتى عثمان فقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن يبعثي إلينا بتلك الصحف ننسخها ثم نردها إليك، ففعلت. فدعا عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأمرهم أن يكتبوا أن ينسخوا مصاحف من تلك الصحف التي من ذلك المصحف الذي جمع، وقال إن فريث ثلاثة القرشيين إذا اختلفتم مع زيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما بلسانهم نزل. فلما نسخوا الصحف بعثوا بمصحف إلى إلى إلى كل مصر من الأمصار العظمى في ذلك الوقت التي اشتهرت بالعلم، فبعثوا بمصر بمصحف إلى مكة، وبعثوا بمصحف إلى العراق، وبعثوا بمصحف إلى الشام. والمؤرخون في المصاحف مختلفون، هل في عدد المصاحف التي بعثت أربعا كانت أم خمسا أم سبعا، فمن مكثرين ومن مقل. وتلك تلك المصاحف لم تنقط ولم تشكل، لماذا؟ ليحتمل رسمها ما صح تلاوة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني استمر الناس على ذلك حتى شرع بعض أهل الأهواء والبدع يقرؤون بما يوافق الرسم من غير الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فارتأى حينئذ العلماء أن يجمع الناس على قراءات من قراءات أهل الأمصار فجمعوا اختاروا قراء ممن عرفت عدالتهم وضبطهم واشتغالهم بالقرآن طول أعمارهم قراءة وإقراء من الأمصار التي عرفت في هذا، فاختاروا واحدا من المدينة وواحدا من مكة وواحدا من البصرة وواحدا من الشام وثلاثة من الكوفة، وطرحوا غير ذلك. وبهذا يعني جعلت ضوابط القراءة الصحيحة. هذه الضوابط هي التي سيذكرها بعد ابن الجزري نظما قال هو وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. لكن هذا الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله لم يوافقه عليه الناس في قوله وصح إسنادا، فإن المعتبر ليس صحة الإسناد وإنما المعتبر التواتر. قد يصح الإسناد وتكون القراءة ويكون النقل آحادا فلا تثبت به القرآنية. ولذلك قال رده عليه شارح طيبته النويري تلميذه، بل قال الصفاقسي رحمه الله في غيثه هذا قول ضعيف لا معول عليه، يعني القول بصحة الإسناد فقط، وإنما ضوابط القراءة صحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا وموافقة الرسم العثماني، و يعني أن يحتمل ذلك الرسم، أن يحتمل ذلك الوجه وجها من العربية صحيحا سواء كان أفصحا أو فصيحا. احنا هالشيء كله ذكرناه لنتخلص بذلك الى القراءة الشاذة، فالقراءة الشاذة هي التي اختل فيها شرط من هذه الشروط. والغالب ان الذي يختل فيها هو صحة السند من جهة التواتر او مخالفة الرسم، وهذه مثال لما اختل فيه شرط موافقة الرسم. فامضوا مخالف لي فسعوا. قد يظن ظان أن هذه يعني ما جدوى هذه القراءات، هل اكتفي بقراءة واحدة بعد أن ذهبت لغات العرب كلها مثلا والناس لم تعد فيهم تلك الألسن التي من أجلها نزل هذا القرآن على سبعة أحرف؟ أقول لكم إن هذه القراءات ليس فيها تضاد أصلا، وإنما فيها تنويع لمعاني كلام ربنا. وأضرب لكم لذلك مثلا مختصرا. تقرؤون في سورة يونس قال ربنا هو الذي يسيركم في البر والبحر. عندما تتأمل هذه الآية وتريد أن تفهم سير ربنا إيانا هو الذي يسيركم، هذه قراءة الجمهور هو الذي يسيركم، هذه تعطي التسيير لكن لا تعطي صفة التسيير، لا تعطي صورة التسيير. فإذا أضفت إليها قراءة ابن عامر، ابن عامر يقرأها هو الذي ينشركم في البر والبحر، عرفت حينئذ أن هذا تسيير تسيير بنشر، لا تسيير وليس تسييرا على خط واحد في الأرض، وهذا الأوفق لتعمير الأرض لأننا خلقنا للاستخلاف فيها. والاستخلاف فيها من أول مراتب الاستخلاف فيها عمارتها، فلو سيرنا على خط واحد لم تعمر الأرض بخلاف تسييرنا بنشر. فهذا بجمع القراءتين يتضح لك هذا. قال ربنا مخاطب النساء نبيه وقرن في بيوتكن، وقرن أنتم تعرفوا القراءة وقرن، ولكن هذه قراءة نافع وعاصم فقط. وقرن في بيوتكن باقون يقرؤونها، وقرن في بيوتكن وقرن هذا أمر من القرار، بقوا في بيوتكم، انكثنا في بيوتكن. وقرن هذا أمر من الوقار، هذه تعطيك لأنهن لو أمرنا بالقرار فقط قد تتضجر إحداهن مثلا، هي لابد أن تقر ولكن قد تقر بتضجر، لكن لما أمرت لما جاءت القراءة الأخرى وقرنا أعطتنا هذه صفة القرار، وهو قرار بوقار لا بتضجر ولا بغيره. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.